السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة من كل أسبوع، ليلة الأربعاء، نوعدنا مع تفسير كلام ربنا عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ونسأله تعالى أن يشفع فينا القرآن يوم لقائه يا رب العالمين. وصلنا بحول الله تعالى إلى الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران. هذه الآية العظيمة، قول ربنا تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الأحبة الكرام، مولاكم يريد منا أن ترتفع همتنا، لا نكن كسالى. ربنا تعالى يريد منا أن نتسابق وأن نتنافس في الخير، لا يكون المرء يتنافس في أمور الدنيا ولا يرضى لأحد أن يسبقه فيها، ثم إذا جاء إلى أمور الآخرة يعني يكسل ولا ينشط. هذا عيب كبير، يجب علينا أن نتنافس في أمور الآخرة، يجب علينا أن نسارع إلى فعل الخيرات، يجب علينا أن نمتثل أمر ربنا تعالى. فاستبقوا الخيرات، استبقوا إليها، كن أنت أول من يسبق إليها. صف الأول، كن أنت أول من يصلي فيه. الفجر، كن أنت أول من يحضر المسجد في الفجر. صدقة في باب فقير وأنت تتصدق صدقة، كن أنت أول من تصدق عليه. لا تقول ليش فلان ما يفعل، لا، افعل أنت لنفسك، أنت الذي بحاجة إلى فعل الخيرات. يا أخي، ربك تعالى يقول: وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما بالك تمشي بطيئا في فعل الخير؟ نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما رأى أقواما يتأخرون، يأتون متأخرين عن الصلاة، قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. سبحان الله العظيم. يعني إن علم الله من قلوبنا أننا نحب المسارعة في الخير ثم عجزنا عن فعله أحيانا، الله يكتب لنا كاملا، يكتب لنا الخير كاملا ما دمت عقدت قلبك عليه وعزمت قلبك على فعل هذا الخير. فاستعن بالله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. سبحانه وبحمده. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي سارعوا وتسابقوا واستبقوا الخيرات إلى الأعمال التي تغفر لكم الذنوب. وهذه الآية عامة، بعض السلف ذكر أفراد هذا العموم، بعض سلفنا الصالح قال كأنس رضي الله عنه قال: استبقوا إلى تكبيرة الإحرام. يعني خليك أنت على طول وراء الإمام، أول ما يكبر تكبر. ليه؟ لأنك إذا جئت متأخرا فاتتك الركعة الأولى والثانية، وجئت في الثالثة والرابعة الحمد لله صليت الجماعة، لا، دفاتك خير عظيم. هذا الخير مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه، فإن الملائكة تقول آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف تنال هذا إلا إذا كنت جاي على طول مع الإمام؟ ومع الحديث الذي تنازع في أهل العلم بين الصحة والضعف، يعني ضعف عدد من أهل العلم كبير وصحاب بعضهم، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن استبق إلى فعل الخير، استبقوا إلى الصلاة، استبقوا إلى الصدقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأعظمها التوبة. وبعض سلفنا الصالح قال كعثمان: استبقوا إلى الإخلاص. يعني سيبك من العمل لغير الله، دعه جانبا، والله لن نكسب شيئا. خلي الواحد يعمل عشان الناس تقول عنه انه بيعمل وبيعمل وهو احسن واحد في الدنيا، والجرائد كتبت عليه وطلع اسمه في الاعلام وطلع في التلفزيونات، وفي الاخر الى النار. ماذا كسب؟ ماذا ربح؟ واخر خامل لا ذكر له ولكن مخلص لله عز وجل. يوم القيامة من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره قال الله تركته وشركه، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، يأخذ أجرا ممن أشرك معه مع الله. أيها الأحبة الكرام، علينا بالإخلاص لله تعالى، وقال عدد من السلف سارعوا إلى التوبة، وهذه من أعظم الأمور تجب المغفرة للعبد. توبة إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يتوب المرء إلى ربه سبحانه جل جلاله ويسأله المغفرة. كم لنا من ذنب لا يظن الإنسان منا أنه على يعني على درجة كبيرة من الصلاح وأنه في غنى عن التوبة. لا يوجد أحد في غنى عن التوبة، بل كلما زاد العبد ازداد إيمانا وتقوى وصلاح كلما علم أنه في أمس الحاجة إلى أن يجدد توبته باستمرار. ولذلك ربنا تعالى يأمرنا بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. سيأتي معنا في بعد آية إن شاء الله ذكر التوبة إن شاء الله تعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارع إلى الأعمال التي توجب لك مغفرة الذنوب. ومر معنا في شرح صحيح الإمام مسلم أحاديث عظيمة ويسير ما يسرها في غفران الذنوب، كالحديث الذي ذكرناه بالأمس صحيح الإمام مسلم عن عقبة بن عامر قال كانت نوبتي في رعاية الإبل فروحتها بعشي، ثم ذهبت إلى النبي عليه السلام فوافقت قائما يعظ الناس ويقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، وجبت له الجنة. يعني إيه؟ خلاص ارتحت منهم الدنيا ونكدها وتعبها ومعاملات الناس التي تجرك إلى جهنم. إيه والله كتب الله لك أنك من أهل الجنة. قال فقلت ما أجود هذه جيدة. فقال فإذا قائل بين يدي رسول واحد أمام هناك بين يدي النبي قال التي قبلها أجود، إذا هو عمر. فقال لي إني رأيتك جئت آنفا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، قيل أدخل من أيها تشاء. ما شاء الله، يبقى سارع. إيه المانع؟ كل شوية توضأ ما فيش مشكلة خالص، وبعدين كل ما توضأ صلى ركعتين مثل بلال رضي الله عن بلال وعن الصحابة أجمعين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثابت عنه في الصحيح قال يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر، سمع صوت نعلي بلال في الجنان، يعني صوت مشي بلال رضي الله عنه. أخبرني ماذا تفعل؟ قال والله يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. نسأل الله الإعانة. سارع إلى هذا يا أخي، لماذا الكسل؟ جيت نام، ما نعمل زي ما النبي قال لنا توضأ ونام، هتنام نوم جميل وهادئ والفجر هتلاقي إن شاء الله الله يعينك، لأن معك ملك لا يزال معك من الله ظهير، ملك يحفظك ما دمت على طهارة إلى الصباح. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم أبواب المغفرة الغفران أن نغفر للناس إساءتهم لنا، وهذه صعبة وهذه ليست بيسيرة، هذه شاقة على النفوس، إلا النفوس العالية التي ترجو العلا وترجو فضل ربها عليها وترجو غفران ربها. لأن إيش المغفرة؟ المغفرة قال أهل العلم أخذ من المغفر، وهي الخوذة التي يلبسها المقاتل أو المجاهد، مغفرة تستر رأسه وتقيه أي شيء أي أذى يأتيه. فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. نقدر نعمل كده يا إخواني؟ تقدر تعمل كده مع إنسان أساء إليك تغفر له تستر هذا الذنب كأنه ما كانش وكأنه ما حصلش، ولا تؤاخذه به، هذه لا شك عزيزة، وقل من يفعل هذا. وسارعوا إلى مغفرة من ربك، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم، صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم. ليه؟ الجزاء من جنس العمل، كما أنك تعفو عن الناس مولاك يعفو عنك، كما أنك تغفر للناس ربك يغفر لك. وفي نفس الحديث قال ارحموا ترحموا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، صلى الله عليه وسلم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الاستغفار من عظيم ما يغفر الله لنا به الذنوب. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قال غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف، ما شاء الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فيا أيها الأحبة الكرام، سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العرش العظيم بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة أول الداخلين على صورة القمر ليلة البدر. وجنة عرضها السماوات والأرض، قال علماؤنا أين طولها إذا كان ده عرضها بس؟ قالوا ما معنى عرضها السماوات والأرض؟ قالوا يعني لو قدر وأن السماوات السبع اتصلت بعضها ببعض ووصل بهن الأراضين السبع، هذا عرض الجنان، بل هو أكبر وأكبر، مساحة لا يعلم مداها إلا رب العالمين. وفي الحديث الصحيح أن أدنى أهل الجنة منزلة أقل واحد يمشي في ملكه 2000 عام، أديه 2000 سنة، 2000 عام، حتى يقف في نصف ملكه فينظر يمينه يرى ملكه، وينظر شماله يرى ملكه، 2000 عام، أقل أهل الجنة منزلة، ملك عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض. لماذا الكسل؟ والله يا إخواني لماذا الكسل؟ تعبان، بدنك تعبان، قم بسم الله، توضأ، اغسل رأسك. ونحن سمعنا قبل ذلك عن سلفنا الصالح نبينا محمد تعب، ما استطاع أن يذهب إلى الجماعة يصلي بهم إماما، قال ضعوا لي ماء، فوضع ماء وقام اغتسل لعله يستطيع يجد نشاطا وخفة فيذهب يصلي إماما بالمسلمين. اغتسل 3 مرات يا إخواني، اغتسل مرة جاء ينوء، يعني جاء يقوم فأغمي عليه، لما أفاق أصلى الناس لا يا رسول الله، فاغتسل مرة ثانية. إحنا على أقل كسل، معلش أنا تعبان الوقت خلي جماعة وصلي بعدين، لا يا أخي لا تكسل. لماذا النهاردة عدى منك ما قرأتش جزء من القرآن؟ ليه؟ هل ما لم تذهب إلى عملك اليوم؟ في حد فينا ما راحش عمل اليوم؟ لا والله. ليه؟ إن آخر الشهر يتخصم اليوم ده مننا، صح؟ آخر الشهر تيجي بقى أم الأولاد في الشكل معاك والعيال يشكلوا سوا، ما ينفعش. طب لو كل ما شوية تعب اقتصاد الواحد منا ما راحش شغله، هتيجي آخر الشهر تلاقي لك ربع الراتب بتاعك. لا، علينا أن نحرص على أعمال الخير والبر أعظم بكثير من حرصنا على أمور دنيانا. ليس هناك شبه أصلا. أمور الأعمال الصالحة هذه تجرك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، نعيم أبدي فيها رسول الله محمد، ترى فيها رب العالمين جل جلاله، تكن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا الكسل يا إخواني؟ قالوا لبعض السلف شوقنا إلى الجنة، يعني قلنا شيء كده يدفعنا إلى أن نشتاق إليها ونعمل. قال والله فيها رسول الله، بس كلمة ونص، فيها رسول الله، نفسك تشوف النبي؟ والله يا إخواني إن الرسول عليه السلام قال قولا عظيما، قال إن إخواننا يأتون بعدنا، علينا إحنا نسأل الله يجعلنا منهم، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، بس يشوف النبي ملك لروح، أهله وأولاده كلهم يروح، بس نظرة منه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح. فلذلك يا أحبة الكرام، علينا والله أن يذكر بعضنا بعضا ونستعين بالله، وأنا حق الإخوة في الله. تذكرني أخبارك إيه؟ في كم بتختم القرآن؟ إذا كان فينا حد يعني عد عليه شهر وما يختمش القرآن، لا عيب، هذا عيب. أهل العلم يقولون الشهر ختمة المشغول، يعد عليك شهر اللهم اغفر لنا وارحمنا، ما يزيدش بقى عن كده، يعني كل يوم جزء، يعني لو كل صلاة بس كده يعني الجزء 20 صفحة، لو كل صلاة 5 صفحات يسير، من تشفظ كل صلاة صلاتين 12 صفحة و10 صفحات، هذا الجزء، جزء قراءة كل يوم، تسبيح، تحميد، تهليل، استغفار. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا رسول الله يسأل الله المغفرة، هذه أسباب توجب للعبد غفران الذنوب، توجب للعبد غفران الذنوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هناك حديث، جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تقولون جنة عرضها السماوات والأرض، أين طولها؟ فقال أين الليل إذا جاء النهار؟ قال حيث شاء الله. قال كذلك كذلك طولها، أين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل. وفي قصة هرقل لما أرسل رسول الله عليه وسلم رسالته إليه، هرقل أرسل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فما طولها؟ فأرسل إليه فقال له عليه السلام الذي قرأ الكتاب معاوية، قال صلى الله عليه وسلم أين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل. جواب عظيم، وهذا الجواب نفسه أخذه الصحابة من النبي. جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقولون أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض فما طولها؟ قال أين الليل إذا جاء النهار؟ قال عفوا ليس أين طولها، قال فأين النار؟ أين النار؟ جنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ فقال له أين الليل إذا جاء النهار؟ قال حيث شاء الله. فقال عمر رضي الله عنه كذلك النار حيث شاء الله. وكذلك نفس الحديث الأول الذي ذكرته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أين النار؟ قال حيث شاء الله. قال كذلك أين الليل إذا جاء النهار؟ قال حيث شاء الله. قال كذلك النار حيث شاء الله. فالجنة عرضها فسيح وطولها فسيح جدا، لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فلذلك أيضا نفس السؤال أو نفس الجواب قاله ابن عباس وغير من السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاه، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون يا إخواني؟ المتقون هم الذين اتقوا الشرك بالله واتقوا المحارم. المتقون هم الذين أدوا الأوامر واجتنبوا الحرام، اجتنبوا ما حرم الله عليهم وأدوا أوامر ربهم تبارك وتعالى، يعني ما ظلموا أنفسهم، ما ظلموا الآخرين عمدا. إذا كان حق عليهم لأحد أدوه، إذا كان عليهم حق للواحد الأحد أدوا هذا الحق. يبقى هم اتقوا الشرك بالله واتقوا الظلم بينهم وبين العباد. ثم وصف الله تعالى هؤلاء المتقين بأجمل الصفات، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء. قال أهل العلم السراء هي اليسر، عنده يسر وعنده سعة، والضراء هي العسر، يعني ينفق سواء كان في يسر نفق عظيمة، ولو ضاقت عليه ينفق مما يسر الله له ولو كان شيء يسير. وقالوا السراء هي الرخاء، هي الرخاء وخير وعام الناس برضو ينفق، والضراء هي الضيق، الأرزاق ضيقة على الناس ينفق، بل إن العقلاء السعداء الموفقون يكثرون من نفقاتهم في أيام الضيق لعل الله يفرج عنه، وهذا من أعظم أسباب الفرج. وأيضا السراء المنشط، يعني ينفق في باب هو يحبه، والضراء المكره، ينفق وإن كان كارها طالما أنه لله. وهذا ممكن يكون مثلا قريب لك سيء وفقير ومحتاج، سيء يعني أقصد ممكن يكون أذاك وانت تكون كاره ويقع في نائبة ويجي يقصدك وانت يمكن أن تفرج عنه، ففرج عنه لله، عسى الله أن يفرج عنك. الذين ينفقون في السراء والضراء، قال أهل العلم أيضا السراء النفقة في الحياة لأن هذه يسره، والضراء النفقة بعد الموت بالوصية لأن هذا يضر ماله بالنسبة للأولاد، يخرج منه مالا ثلث أو ربع وغير ذلك. فقال بعض أهل العلم قالوا ذلك، قالوا بأنه ينفق في السراء في حال حياته، الضراء اللي هي بعد موته بالوصية. وأيضا قالوا ينفقون في السراء يعني في الولائم والأعراس وغير ذلك، والضراء ينفقون أيضا في النوائب والمآثم، نسأل الله العافية والسلامة. الذين ينفقون أموال في السراء والضراء والنفقة في سبيل الله بركة عظيمة، الساعي على الأرملة والمسكين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. شفت ازاي؟ يعني ممكن يكرمك ربنا عز وجل كي تلاقي إنسان يتيم، تقول يا بختي هذا فرصة، اليتيم ده أنا هكفله، اليتيم ده عندك في بلدك مثلا هتكفله بشيء بسيط 200 ريال 300 ريال كل شهر، أو مثلا يعني أرملة أو إنسانة يتيمة تكفل هذه، فترسل إليهم ما يسر الله لك كل شهر، تقول خلاص إن شاء الله هذا باب خير، باب الخير ده هو تكون سبب في نماء مالك لك، أبشر. فأنت الآن يا عبد الله كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم كل يوم لا يفطر، وكالقائم طول الليل لا يفطر، أي أجر أعظم من هذا الأجر بالله عليكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، فرصة، فرصة عظيمة. المال من الله به على العباد كي يختبرهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اي والله اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة، اختبار وامتحان، هل نشكر نعمة الله وهل نستخدم هذا المال في محبته ورضاه، ام ان نبطر وكلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، نعوذ بالله من هذا الحال. فلذلك يا الأحبة الكرام، السعيد الذي يبحث له عن باب خير وبر، هذا الباب يقول هذا باب سعادتي، الحمد لله أن يسره الله لي. كان بعض الكرام إذا رأى فقيرا يأخذ منه صدقة أو غير ذلك يحمد الله ليل نهار أن يسر له هذا الفقير، لأننا نحن الذين بحاجة الحسنات، والله يوم القيامة تحمد ربك حمدا عظيما أن يسر لك وسهل لك بابا يأخذ منك صدقة، أو يرقق قلبك أن تعطي إنسان غريب، أو تحنو على فقير. سيأتي يا إخواني على الناس زمان لا يقبل فيه أحد الصدقة، ليه؟ المال يفيض، يفيض المال في زمان المهدي، فلا يعد المال عدا بل يحثو حثوا، حد جاي محتاج مش يديله 1000 ولا 2000، يغرف، لأن المال يفيض، يفيض المال فلا يقبله أحد، خلاص الناس ما عادتش عاوزة حاجة، كل الناس أغنياء. فين ده اللي كان عنده صدقات حرم أجر هذه الصدقات، لم يعد في الدنيا أحد يقبل الصدقة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من أجل صفاتهم الذين ينفقون في السراء، لأن النفقة نفع متعد. كم من إنسان ممكن مثلا تجد إنسان فقير عنده ابنه مثلا في الجامعة، مثلا بيدرس في الجامعة، وممكن إنسان طالب موفق وكويس بس أبوه مش قادر يصرف عليه، لا والله تقول له تتصل بحق فلان، ممكن يكون ده ابن عمك، ممكن يكون أخوك، فتش فكر كده، كنت تكون أختك، إيه والله بس احنا غفلين. يا أم محمد، أمال محمد في سنة كام؟ في سنة تانية. أخبره إيه؟ ما شاء الله في سنة أولى جاب امتياز وكويس، بس يعني الظروف تعبانة ومصاريف كتير، ما تشيليش هم يا أختي، إن شاء الله مصروفه كله عندي. بختك والله، هنيئا لك. فكر في مثل هذا، لا تكن يعني غافلا. وبعدين ما تقولش طب ده العائلية الحمل كتير، أقسم لك بالله لو بدأت في مثل هذا الله يحمل عنك، والله يخفف عنك، والله يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب، منين ما انتش عارف، سيزيد رزقك وسيصل هذا المال الذي عزمت عليه، بس اعزم وانوي وتوكل على الله، وستجد خيرات وبركات في نفسك وأهلك ومالك شيء لا يوصف. نسأل الله سبحانه الإعانة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، هذه ما أشقها وأصعبها. أعظم ما يكون أن يمتلئ الإنسان غضبا وحنقا وغيظا على إنسان وهو قادر أن يأخذ حقه منه وقادر أن يؤذيه، ثم يكظم غيظه لله، لله، يقول عسى الله أن يعفو عني، يا أنا ممكن والله أفعل فيه، وممكن أخذ حقي منه، وممكن أضره. وإذا بك يا عبد الله تكظم غيظك لله، تتمثل قول الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقول ربنا لا تنساه ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، هذه لأبي بكر وهي للناس عامة. عفى أبو بكر عمن تكلم في عرضه، تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة، وكان فقيرا، مصطح بن إفاثة كان ينفق عليه أبو بكر ليل نهار، وتكلم في عرض ابنته الصديقة المبرأة من فوق 7 سماوات. فلما برأها الله تعالى وعلم أبو بكر أن مصطح تكلم، قال والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله هذه الآية، فقال أبو بكر بلى والله يا رب إني أحب أن تغفر لي، والله لا أردن النفقة إلى مصطح ولا أقطعها منه أبدا. تذكر قول الله تعالى ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، الأمور التي تحتاج إلى عزيمة والتي لا يقوم بها إلا أصحاب العزائم العليا. تذكر قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تذكر أن رجلا جاء للحبيب صلى الله عليه وسلم وكان رسولنا أقوى الناس، إياك أن تصدق الإعلام الخبيث، إن الصحابة الكرام قالوا كنا إذا حمي الوطيس يعني المعركة نحتمي برسول الله، وأشجعنا الذي يدنو منه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. جاء رجل فجبذه، قال أنس جبذ رسول الله عليه السلام، جاء أعرابي والله لقد رأيت أثر في عنق النبي عليه السلام، وقال يا محمد أدي إلي من مال الله الذي عندك، فإنك والله ما تعطيني من مالك ولا المال أبيك. سبحان الله، يعني سوء أدب في الطلب، ورغم ذلك جفاء وغلظة، وإذا به يتبسم يقول إيه والله أنا لا أعطيك من مالي ولا من مال أبي، أعطوه مالا، فأعطاه حتى رضي، حتى رضي. سبحان الله العظيم. وهذا مصداق لقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني جعل الله صدرا فسيحا يسع الجاهل ويسعى الغريب ويسعى السفيه، يحلم عليهم، لا يعاملهم مثل معاملتهم. يأتي إنسان يتبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل كبير أعرابي، لكنه يظن أن المساجد مثلها مثل الصحراء، يبول. قام الصحابة مغضبون، مه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه، وأريقوا على بول سجلا من ماء. ثم دعاه قال: يا أخي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للتسبيح ولإقامة الصلاة ولذكر الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام والكاظمين الغيظ، حديث بعض أهل العلم ضعفه وعدد منهم صححه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء، ما شاء الله. وحديث آخر: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. الله يرضيك يوم القيامة. يبقى معلش، الناس والله يا أخي ممكن ترى وتسمع أشياء لا تخطر ببالك ممن لم يكن على بالك أن يحدث منه هذا أبدا. اكظم غيظك للكريم واعف عسى الله أن يعفو عنك. هذه أخلاق الكرام أصحاب الهمم العاليات، هذه أخلاق المقربون، أخلاق المقربين، هذه أخلاقهم، هذه أخلاقهم. فإذا أردت أن تكون من أصحاب الجنة بلا حساب ولا عذاب هذه صفاتهم. والكاظمين الغيظ. أذكر لكم قصة عظيمة عن أمير عظيم، معن بن زائدة، ذكرتها قديما. هذا الأمير كان يضرب به المثل في الشجاعة والسخاء والحلم وكرم الغيظ. كان أميرا، فقال الناس: إننا لم نرى الأمير غضبان قط، شفناش ولا مرة غضبان، نفسنا نشوفه غضبان ونشوفه ماذا يفعل وهو غضبان. فقالوا: من يستطيع أن يغضب الأمير؟ فقال أعرابي غليظ جافي: أنا أغضب لكم. قالوا: لو أغضبت ولنا لك منا 100 ناقة كلها حمراء، أنفس أموال العرب، نوق حمراء، يعني الواحدة بملايين ملايين، 100 ناقة. دخل صاحبنا على معن بن زائدة وهو جالس على السرير، سرير الملك، فقال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ على طول ما قال السلام عليك ولا ازيك ولا حد، داخل يشتم على طول. أتذكر، كان معنى ده فقير، ما هو الملك ملك ربنا، ما تعرفش واحد فقير النهاردة ولا له قيمة خالص، بكرة بقى دكتور، بكرة بقى وزير، بس بقى الموفق اللي ربنا يسعده ويجمع مع هذا الإيمان. قال: أتذكر إذ نعلاك جلد شاة وتذكر إذ لحافك جلد شاة ونعلاك من جلد البعير؟ قال: إي والله لا أذكره ولا أنساه أبدا، إي والله ده أنا فاكره خالص، فوت على دين. قال له: سبحان من أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، ده أنت كنت تيجي تقعد على الكرسي ما تعرفش، ده أنت بقى الوقت قاعد على كرسي الملك، ملك الإمارة، أمير. سبحان من أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال: الملك ملك الله يؤتيه من يشاء، يعني هذا ليس لي ولا لي ولا لك. قال: والله لست مسلما إن عشت دهرا، يعني لو عشت 100 سنة لست مسلما إن عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير، عمري ما أقول لك السلام عليك يا أمير المؤمنين أو يا أيها الأمير أبدا. قال: التسليم خير وليس في تركه ضير، أنت لو سلمت تأخذ حسنات، ما سلمتش علينا ما ضرفناش. كل ده بيتكلم مع أمير له سيوف وسيافين وسيافون ويعني سجون وغير كده، له سطوة. قال له: سأرحل عن بلاد أنت فيها، أنا خلاص كده ما أنتش طايق أقعد معاك، أنا والله سأرحل عن بلاد أنت فيها، ولو جار الزمان على الفقير أنا أسيبك وهج أمشي، لو ما أكل عيش ودق أنا مش أكل خالص، هموت من الجوع. قال: والله لو جاورتنا فأهلا وسهلا بالإقامة، يعني على عيننا ورأسنا مرحب بيك، ولو جاوزتنا فمصحوبا بالسلام، مع ألف سلام الله يسهل عليك. صاحبنا بقى راح شاتم الأمير، يعني أهل العلم الذين نقلوا هذه الأبيات تواتروا على هذه السبدة. قال له: فجد لي يا ابن ناقصة بمال، إي والله هكذا، فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. الأمير ده أمير عملاق عظيم، فهم وكأنه فهم أن هذا الإنسان إيش اللي خليه يتجرع على إنسان، يعني واحد مثلا مسك رشاش ومعاه دبابات ومعاه صواريخ ومعاه طيارات، كل ده موجود، واحد جاي ما معهوش أي حاجة وقاعد يشتم من بعيد، طب ده طلقة واحدة خلص. لا، أكيد ده في وراء حاجة، في شيء وراء خلفه. قال: اعطوه 1000 دينار. 1000 دينار ديت حاجة كبيرة خالص. 1000 دينار يعني 400 4000، لا عفوا 4250 جرام ذهب. 4250 جرام ذهب. 1000 دينار، دينار 4.25 جرام. اعطوه 1000 دينار تخفف عنه من الأسفار ولا تضر معنا في شيء. فأخذ 1000 دينار كده وحطهم في إيده، قال: قليل ما أتيت به. فأمير تديني 1000 دينار؟ قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك في المال الكثير. أنا طمعان منك أنت تديني كثير. قال: أعطوه 1000 أخرى لا تضرنا في شيء. أعطاه 1000 ثانية و1000 ثالثة، فإذا به خلاص أغلق جميع الأبواب أمامه في أن يغضبه. قالوا: والله جلس يقبل الأرض التي يمشي عليها الأمير ويقول: دعوت الله أن يبقيك دهرا فما لك في البرية من نظيري. طبعا دي غلو، هو الناس كده تعيب فيك تنزلك تحت أسفل سافلين، تمدحك ممكن ترفعك فوق مكانتك، فما لك في البرية من نظير. قال: ما لك، ما يعني ما حاجتك، أتيت تسب وتشتم ثم بعد ذلك أثنيت ومدحت. قال: والله أيها الأمير، هذا بسبب 100 بعير أخذها في الرهان لو أغضبته. قال: ولك منا 100 بعير أخرى. 100 بعير خذهم كذلك، 100 بعير. فيقول الأحبة الكرام: الكريم الذي يكرم غيظه لله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لنا معه إن شاء الله تعالى لقاء آخر في يوم الخميس مع هذه تتمة في الآية الكريمة: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين، وأن يكتب لنا ولكم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.